صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها عظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق والظالمين الرسل. امين الله. ايها الاخوه الاحباب، ايتها الاخوات الفاضلات، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. الملائكة هي المتكلمة، تتولى عباد الله، تتولى أهل الله وأولياءه بما تولوا الله من قبل. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك ومن صالح عبيدك، وأصلحنا لك بما أصلحتهم به يا رب العالمين، وكن لنا ما كنت لهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا استقامة إلا بعد تحقيق فهم ومعرفة الربوبية وملاحظة عوارفها وعوائدها وفواضلها وسوابقها. الأمر الذي يغفل عنه بعض الناس أيها الإخوة والأخوات، من عرف أن له ربا أنشأه من عدم يربيه ويمده وأمره إليه دنيا وأخرى في كل أحواله ولحظاته، نجا وسبق واستبق وتقدم وغفر وغنم. أيها الإخوة، نجا بحول الله وتيسيره وتوفيقه من أمراض الباطن، فلا يظن بنفسه أيها الإخوة التميز ولا السبق ولا الصدق ولا الإخلاص، ولا يرى لنفسه مزية ولا مقاما حتى، لأنه يرى الربوبية هي الفاعلة، هي المنعمة، هي المفيضة، وهي المبتلية، وهي الممتحنة. يروى عن عابد من عباد بني إسرائيل انقطع لخدمة الله سبحانه وتعالى 70 سنة، ثم نشأت له حاجة ماسة حاقة، فرفع يديه يبتهل إلى الله تبارك وتعالى في حاجته، فلم يلبى ولم يوجز، فعاد إلى نفسه بالعتب والملامة وقال: منك أتيت، لو كنت على خير ولو قبل الله منك شيئا للبأني، ولكن أنت العلة وأنت الداء. لم يتهم الربوبية، لا يجوز لأحد أن يتهم الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحاسب الله تبارك وتعالى ولو بالخطرات ولو بالخاطرة يخطر في قلبه: لماذا لم يلبني؟ ومن أنت حتى تلبى؟ ما الذي فعلته يا مسكين؟ ما الذي قدمته أنت؟ وماذا تستطيع أن تقدم أصلا؟ لا أحد له على الله حق إلا ما جعله الله على نفسه بمحض فضله وعدله، لا إله إلا هو. فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أو ذلكم الزمان أن قل لفلان العابد المبرور: ساعتك هذه حين أزريت على نفسك أثقل في موازينك من عبادة 70 سنة. هذا ما يريده الله منا يا إخواني، يريد ذلة الباطن، إخبات النفس، الهضيمة، التواضع الباطني وليس الظاهري. بعض الناس يتواضع أيها الإخوة في مشيته وفي حركاته، لدن مصافحته لإخوانه، لكن قلبه مستكبر والعياذ بالله، أو عنده شيء من عجب وإذلال، وإن كان متواضع الظاهر. لا، انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، الظواهر تختلف. قد يوجد من مظهره مظهر جبار، يلبس لباس الأغنياء والمترفين الواجدين، ولكن باطنه باطن الأخيار. نعم. وقد يوجد من مظهره مظهر الأبرار وباطنه باطن جبار والعياذ بالله، باطن طاغية جبار، ويلبس لباس الفقراء وأهل الله. ومن هنا قال أهل الله جعلني الله وإياكم منه بفضله ومنه، اللهم أمين. رب صديق في عباء، العباء هو لباس فاخر يلبسه الناس الأغنياء المثلون، ورب صديق يكون لابسا أيها الإخوة للعباء، رب زنديق في عباء ورب صديق في قباء. القباء أرفع من العباء، القباء في اللبسة أرفع، فيمكن أن يكون صديقا ويلبس لباس الأغنياء، لباسا راقيا مترفا، وربما يكون أيها الإخوة زنديقا والعياذ بالله ويلبس لباس العارفين. ليست المسألة باللباس. ومن هنا قال أبو عبد الله ابن الحاج قدس الله سره، ويا لحسن ما قال، قال: ليس التصوف لبس الصوف ترقع به، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اختباط، كأن قد صرت مجنونا، بل التصوف أن تصفو بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله منكسرا على ذنوبك باكيا طول الدهر محزونا. هذا هو التصوف، هذا هو العرفان، أن تتبع شرع الله تبارك وتعالى، تتبع سنة الحبيب الأعظم والخليل الأكرم أيها الإخوة، الشفيع الأفخم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا بالصبر عليه، هكذا علم سهل بن عبد الله قدس الله سره. لا معين إلا الله، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لا معين إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الدين، عبادة واستعانة، يقين وتوكل، فاعبده وتوكل عليه، نعبد ونستعين. عبادة بلا استعانة لا تكون أيها الإخوة، والاستعانة إنما تكون على ماذا؟ على العبادة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللهم اجعلنا منه. فلا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، سيد الكل، إمام الكل، مقدم الكل، أستاذ الأساتذة. لماذا نتهوك؟ ولماذا نضل؟ لماذا نتحير أيها الإخوة؟ لماذا؟ وأستاذ الكل موجود صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، من أحب أن يقيس نفسه، من أحب أن يزن نفسه، باطنه وظاهره، سلوكه وأحواله، مسالكه جميعا، فليزنها بميزان من؟ بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما اقتربت منه فأنت رباني، مهما ابتعدت منه فأنت غير ذلك، ولا نقول إلا هذا، فأنت غير ذلك. قلت لأحد أحبابي قبل أيام: الذي يغضب لأن بعض الناس مسوا جنابه، هل يغضب مثل هذا الغضب إذا مس جناب الله أو جناب الشرع الحنيف؟ لا، هو يغضب دائما لنفسه أكثر. حتى بعض الناس حين يغضب للشرع إنما يغضب لشيء يمسه هو، ربما لأنه عالم أو شيخ يرى نفسه يمثل الشرع، والعدوان على الشرع من هذه الحيثية، وفي هذا الجانب يمثل عدوان على ماذا؟ على كرامته، لو كان يحترم ويجل لما حصل ما حصل، والعياذ بالله هذا مشرك، هذا يدعو الناس إلى نفسه وليس إلى رب العالمين. انتبهوا، وإن كان في شكل شيخ وعالم يدعو الناس إلى نفسه دون أن يدري. أما أستاذ الأساتير كيف كان؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن يغضب، وفي رواية ينتصر، لنفسه قط، قد سب وذم وعيب واعتدي عليه ولبب. أخذه أعرابي جلف غليظ خاص، أخذه من تل أبيبه لببه حتى أثر هذا في عاتقه وفي عنقيه وفي عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم وغضب الصحابة. أما هو صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه فلم يزد على أن تبسم. ليس هذا عدوان على الشر، عدوان علي بشخصي؟ لا بأس. تقول أم المؤمنين ولكن كانت إذا انتهكت محارم الله يغضب ولا يقوم لغضبه شيء، يغضب غضبا في ثورة عجيبة. هذا هو المحب أيها الإخوة، هذا هو سيد العارفين بالله صلى الله عليه وآله. قس نفسك عليه، أغضبك لله أم غضبك أكثره لنفسك؟ رد اعتبار، لابد أن أرد اعتباري. من أنت رد اعتبارك؟ يبدو الترابي ومأكول التراب غدا، أقصد فإنك مأكول ومشروع، أنت تراب غدا ستودع بين صفائح الأرض وجناديها وأطباقها ويأكلك الدود ويصبح لما أيها الإخوة. من أنا يرد اعتبار؟ لا اعتبار لي، ما أنا لا شيء. المهم الاعتبار لله ولدينه وشرعه لأمره ونهيه. هكذا يعلم رسول الله، من كان محمديا من كان ربانيا أيها الإخوة وزن نفسه بهذا الميزان. انتهى. خذوا هذا الميزان وقيسوا به وروزوا به أكبر عالم وأكبر من يدعي الصلاح أيها الإخوة. لا استثناءات، لا استثناءات. من وجدتموه يغضب لنفسه ولشخصه كذا فاعلموا أنه مسكين ضعيف خالي الوفاض، ضاع عمره حتى وإن كان ابن 80، حتى وإن كان شيخا ابن 80 سنة في العلم والدين، اعلموا أنه ضيع عمره في لا شيء. مسكين هذا، هذا مسكين ضاع والله. ما كان الصحابة من بعد رسول الله، لكن المثل الأعلى تحدده الغاية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، من كان الله غايته والآخرة غايته لم يجد ندحة، لم يجد بدا من أن يتخذ سيد الخلق أجمعين مثله الأعلى وقدوته الأولى والأخيرة، لأنه يريد الآخرة، هذا قدوتي. لكن من أراد الدنيا أنا أقول له لا تتخذ محمدا قدوة لك، لن يصلحك هذا، لن يصلح لك. محمد لا يتخذ قدوة في أمور الدنيا أبدا، إن اتخذته قدوة في أمور الدنيا خرب عليك دنياك، أنا أقول لك الآن ستخرب دنياك. أما إن اتخذته قدوة في أمور الآخرة ستصل، ستكون من الفائزين، والوصول سريع وأسرع مما نتخيل. ما هو إلا أن نموت كما قلنا في الخطبة السابقة، ما هو إلا أن نموت نصل، انتبه، أسرع مما نتخيل. ليس ينبغي أن ننتظر ملايين السنين حتى تقوم الساعة، ساعتنا قريبة جدا جدا، لذلك هذا قدوته. يقول مولانا يحيى ابن معاذ الرازي قدس الله سره: الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرها. مشغول فقط بعمارة الدنيا، أين الآخرة؟ والآخرة عمار وأعمر منها قلب من يطلبها، قلب عامر، هذا روضة. قال: وجعلني مباركا أينما كنت. يا أخواني وأخواتي أصحاب القلوب العامرة، تقولون كيف نعرفهم؟ لن تعرفهم بهيئاتهم، لا يمكن أن تعرفهم بلباسهم، يلبس لباس المشايخ والصالحين كلام فارغ، الزنديق يفعلها انتبهوا، ولا بهيئة الصالحين، الزنديق يفعلها. لن تعرفوا أنه يلبس هذه اللبسة أو هذه اللبسة، مستحيل، أو لأنه منتسب إلى هذه الطائفة أو هذه الجماعة أو هذه الطريقة ويتسمى ويترسم بأسمائها ورسومها، كلام فارغ هذا كله، والله كلام فارغ. تعرفه من ماذا؟ ولكن ستعرفه إن كنت صاحب قلب وحال، ستعرفه. كيف تعرفه؟ من قلبك، حين تراه، إن ذكرت الله وشعرت بالرقة والخشوع والتواضع فهذا رباني. لماذا؟ لأن قلبه عامر. الخضر عليه السلام يقول: رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: إنما سمي الخضر خضرا، في البخاري هذا وفي مسلم، لأنه كان إذا جلس على فروة أي أرض هشيم جافة مصوحة ذابلة صفراء حمراء مختلفة النباتات الأبغاث، كان إذا جلس عليها اهتزت تحته خضراء تعمر في لحظة من شدة حياة القلب، قلب حي عامر يا إخواني. كذلك الصالحون أناس محجوبون يشهدون برؤيتهم، أناس منقطعون يصلون بمعرفتهم. والله أنا في يوم الله هذا المبارك أعرف أيها الإخوة بعض الناس كان فاسقا والعياذ بالله، مصرفا على نفسه باجتراح والعياذ بالله كبائر الذنوب واجترامها كبائر الذنوب، ولست أصف ولا أسمي، كبائر الذنوب. ثم غدا بعد ذلك مبتديا صاحب دمع سيالة وقلبا رقيقا، تعلم بماذا؟ بغرفة أحد الناس رؤيا لدقائق، ما هو إلا أن رآه وصافحه وانتهى كل شيء. قال: وجعلني مباركا أينما كنت، اللهم اجعلنا من المباركين. يقول عليه الصلاة والسلام: وآلي وصحبه صاحب من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه. هؤلاء شدوا عليهم، عضوا عليهم بالنوابذ وعلى مجالسهم وصحبتهم وكلامهم وأخذهم وتركهم، لأنهم ربانيون عمار القلوب. نعود أيها الإخوة، الدنيا خراب والآخرة عمار، وأقرب وأعمر. يقال إن ملك الموت إذا جاء العبد الغافل اللاهي الساهي يقول له: يا عبد الله قم فاخرج من دارك التي عمرتها إلى دارك التي خربتها. جاء الموت، انتهى، لن تظل بين أهلك وأولادك، لن تظل بين أبنائك وبناتك، بين ضياعك وأنهارك وغراسك وأشجارك، بين سياراتك وفللك وأموالك وحساباتك، بين شهاداتك وحيثياتك ومناصبك، بين أشياعك وأحبابك وأنصارك، لن تظل. الله كتب الموت والفناء على كل شيء وعلى كل أحد. قم، وهذا أمر لا خيار له أيها الإخوة في تلبيته ولا في رده، كأنه أمر تكوين. هذا أمر تكوين طبعا وليس أمر تشريع، أمر تكوين. كان يقول له: مت، قم فاخرج من دارك التي عمرتها إلى دارك التي خربتها. إلى الخراب الآن، من اليوم وإلى الأبد أنت في الخراب، انتهى كل شيء، خلاص. تبوا فكروا أيها الإخوة، فكروا جيدا. وإذا أتى ولي الله يقول له: يا ولي الله قم من دارك التي خربتها إلى دارك التي عمرتها. الآن من اليوم السعادة والهناء والعمار. والله يا إخواني وأخواتي، لو لم تكن الجنة إلا ظرفا لرضوان الله لكفى، فقط أنه يرضى عنه ثم فلتكن الجنة كيف كانت، لا كما وصفها الحبيب: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مع أن بعض ما نخطره على قلوبنا كفيل بأن ينشط الهمم ويبعث العزم الميت الراكد أيها الإخوة، والله يحيي ميت العزم. لو كانت الجنة مثلا أيها الإخوة كما نتصور في بعض اللحظات والساعات في الأعالي، أعالي في أعال أيها الإخوة، عالية جدا مد البصر في السماء، أما قصورها وأبوابها ونوافذها إن كانت هكذا فكل نافذة ربما تكون أيها الإخوة بساعة الأفق المنظور، هذه نافذة واحدة. أما الأنهار التي تجري أيها الإخوة تجري من تحتها ولا تقع لأنه لا جاذبية، فهي ما نتخيله، والأزاهير والأطيار لكان شيء يبعث على الفرح والعمل ليل نهار. كيف وهي ما لا ولا ولا ما لا ولا ولا، أين نحن؟ لماذا لا نعمل؟ كأننا نسينا أن نرغب أيها الإخوة، وكأننا أغفلنا أن نرهب، ما عدنا نخاف وما عدنا نرغب ما عند الله. إذن ما هو الإيمان الذي عندنا؟ كيف نختبر إيماننا؟ يبدو بقي لنا الكلام والخطب كما أفعل، أسأل الله العافية، الخطب والكلام، نتزين لبعضنا بخطب وكلام أيها الإخوة. ما هذا؟ أين الرهب؟ أين الرهب؟ إنهم كانوا يدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أين الخشوع؟ أين الخشوع والذلة والانكسار والتطامن؟ يا إخواني الإنسان عجيب، أنا عجيب، أنت عجيب، هي عجيبة، نحن عجيبون جدا. قتل الإنسان وما أكثر، فعلا ما أكثرنا، قتل الإنسان. الإنسان إذا نشأت له حاجة إلى أحد الناس تعرفون كيف يفعل؟ يتملق، كل واحد منا يتملق، ولو بعض الملق في الحالة العادية من غير حاجة يفعلها سيقول: السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ أما في حال تقديم السؤال بين يدي سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، والله يا أخي مشتاقون، يعلم الله تبارك، يبدأ الملق، لأن بعد ذلك بين يدي هذا الملق سؤالا: يا أخي الله أجدر أن يتملق لا إله إلا هو ويحب هذا. ما أحد أحب إليه المدح من الله. النبي يقول الحديث الصحيح: لماذا لا نحمد الله حمدا كثيرا بين يدي دعائنا؟ لماذا لا نتفنن في الحمد؟ حتى دعاؤنا ميت، ميت يخرج من ميت أيها الإخوة، ميت يخرج من ميت، نصلي ونسب على عجل ثم نرفع اغفر لنا وارحمنا، يا ميت. نحن حقيقة نطلب ما لا نريد، هذا كذب، ليس هذا الدعاء، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، دعاء اليقين، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب ساهل. نحن حياتنا سهو كلها، ونظن أننا ندعو، ليس هكذا الدعاء. قدم المرق، قدم المدحة، قدم التذلل، الانطراح، التفشع، ولعل الله إذا أذاقك شيئا من لذة تملقه بإنعامه وذكره بأياديه وفواضله وعوارفه وثوابته وعوائده ومأمولاته، لا إله إلا هو، تركت دعاءك وصرت في هذه اللذة، لا تطلب شيئا، تريد هذا فقط. وهكذا هو نص الله، هكذا هو نص الله. يحكى عن أبي عتاب الزاهد قدس الله سره، وكان يسكن مقابر بخارى، يسكن مقابر، ليس له زوجة ولا ولد ولا يريد شيئا من دنيا الناس. فعن له ذات يوم أن يزور أخا له في الله في بخارى، وكانت حاضرة الخلافة الإسلامية الخوارزمية في ذلك الزمان، خلافة من أعلى الخلافات وأرقاها وأكثرها تمدينا. فانحدر من المقبرة إلى المدينة، فما هو إلا أن بدهاه، صدمه أيها الإخوة، مرأة، أي منظر غلمان الأمير أحمد بن نصر يخرجون من قصر الأمير على سكر، والعياذ بالله، ومعهم جواري يعني، وعلى سكر. فصرخ الرجل الذي يغار على الله أن تنتهك حرماته الغيرة، صرخ ورفع يديه إلى السماء وبنفس صريح يبكي من الحزن على هؤلاء الهلكة، وغضبا أن تنتهك محارم الله في حاضر إسلامية، واستعان بالله عليهم، ثم حمل عليهم بعصا ففروا من بين يديه لاعبين بقصر الأمير، عادوا إلى القصر. فدعا به الأمير متغيظا مغضبا حنقا ساخطا، فوقف الرجل بكل هدوء وسكينة، قال: يا شيخ، يا أبا عتاب، أما تدري أن من خرج على السلطان يتغدى في السجن الغداء؟ قال: أيها الأمير، أما تدري أن من خرج على الرحمن يتعشى في جهنم؟ وعلى فكرة أيها الأخوة والأخوات، أهل الله في كل زمان ومكان لهم خاصية، كلامهم عجب، وهو أشبه شيء بكلام النبي والمرسلين، فيه صفتان: أقصى المعنى ووجازة العبارة، شيء عجيب، أقصى المعنى، أدق المعنى في كلامهم مع وجيز اللفظ والعبارة. هذه خاصية أهل الله دائما وأبدا، واحفظوها أيضا، هذه خاصيتهم مباشرة، وعندهم بديهة إلهية، لأنهم لا يتكلمون عن علم كتاب ولا علم مشايخ، عن علم فتوح وفيوض. قال: أما تدري أن من خرج على الرحمن يتعشى في جهنم؟ قال: من الذي ولاك الحسبة؟ الحسبة أن تكون يعني آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر، وظيفة المحتسب، الأمير طبعا هذا يوليها خطة الحسبة. قال: من الذي ولاك الحسبة؟ قال: من الذي ولاك الإمارة؟ قال: الخليفة. قال: رب الخليفة ولانا الحسبة. انظر الجواب عجيب. قال: من أعطاك الإمارة؟ قال: الخليفة. قال: رب الخليفة هذا مش أنت، رب الخليفة، رب من ولاك هو الذي ولاني الحسبة. قال: اذهب فقد وليناكها، أنت الآن محتسب. قال: قد عزلت نفسي. مباشرة أنت وليت، أنا عزلت نفسي. قال: العجب من أمرك، العجب من أمرك أبا عتاب، تؤمر حيث لا تؤمر، تأمر عفوا حيث لا تؤمر، وتمتنع حيث تؤمر؟ قال: نعم، لأنك إذ وليتني تملك عزلي، أما إذ ولاني رب العالمين فلا يعزلني أحد. أنا أقوم بهذا لا من أجل مرتب ولا من أجل وظيفة ولا من أجل الناس، غيرة على الله تبارك وتعالى أن تنتهك حرماته، لا إله إلا هو، تتعدى حدوده. فأسقط في يد الأمير أحمد بن نصر رحمه الله، كان في صلاح أيضا، أسقط في يده وقال: يا أيها الشيخ، سل حاجتك، سل ما بدا لك تعطى إن شاء الله تعالى. خشع وبخع الشيخ، خشع وبخع، قال: نعم، لي حاجة أيها الأمير. قال: سلها. قال: أن ترد علي شبابي، سنواتي الضائعة، أريد سنواتي الضائعة، أريد أن أعود شابا لكي أستأنف العمل مع الله تبارك وتعالى، لكي ألم شعثي، لكي أرقع ثوبي المخرق الممزق، ثوب الدين المهتك، أن ترد علي شبابي. قال: يا شيخ، ليس ذلك إلي ولا أستطيعه. قال: إذن أن تكتب إلى مالك خازن جهنم. وما أدراكم من مالك أيها الإخوة؟ وما مالك؟ مالك إذا صرخ في جهنم أكل بعضها بعضا وحطم بعضها حطما من شدة الفزع منه. هذا يمثل غضب الله اسمه مالك، يمثل سخط الله، جهنم ترتعد منه أيها الإخوة، يأكل بعضها بعضا إذا صرخ فيها وصاح مالك. هذا مالك، ولاه الله تعذيب الطغاة والمنافقين والظلمة والكفار والذين يعذبون عباد الله. اللهم لا تجعلنا منهم ولا تجعلهم قبيلنا، اللهم آمين. قال أن تكتب إلى مالك ألا يدخلني جهنم. قال يا شيخ ليس ذلك إلي ولا يستطيع أحد من خلق الله. قال إذن اكتب إلى رضوان أن يضمن لي الجنة. قال يا شيخ وهذه مثلها، لا أستطيع ذلك، ليس ذلك إلي ولا إلى أحد من عباد الله. قال إذن فدعني وربي الجليل قد عودني ألا أسأله شيئا إلا لباني. وخرج الشيخ. قال ما مسكين أنت، أنا عندي رب، أنا عندي نصير، أنا عندي وكيل، أنا عندي حسيب، لا أسأله في شيء إلا لباني. طبعا لن يسأل واحدكم أو أحدكم لما لم يسأله زوجة أو ولدا أو فيلا وقصرا عظيما، لا، لأنه لم يريدها، هو لم يريده أصلا. ولو سأل الله الدنيا بحذافيرها لأعطاه إياه، كما قال النبي، لو سأل الله مثل هذا العبد الدنيا بحذافيرها لأعطاه إياه، لكنه لا يريدها. ولو كانت الدنيا جزاء لمحسن، ولو كانت الدنيا جزاء لمحسن، لو جعل الله تبارك وتعالى هذه الدنيا جزاء المحسنين أيها الإخوة، إذن ما وجد فيها ظالم ما يتعيش به، إذن ما كان فيها معاش لظالم فقد جاع الأنبياء فيها كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. هذه دنيا، هذه دنيانا التي نطق صلوات ونقطع أرحامنا ويكره بعضنا بعضا ويشنأ بعضنا بعضا من أجل شيء هو أيسر من يسيرها، فتبا لها وتبا لمن عبدها من دون الله. هذه الدنيا، أي والله يا أخوان، والله تغطى على الأرحام وتسوء العلاقات، تتشوج القلوب، تضيع الحرمات والمفروضات أيها الإخوة والمبرات من أجل هذه الدنيا، شيء عجيب. ثم لا يهنأ بها صاحبها ولا طالبها، يشقى بها والله يا أخوان في الدنيا وفي الآخرة. فحلالها حساب وحرامها عذاب. يحكى أن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله وصحبه وسائر إخوان نبينا المرسلين أنه رأى رجلا عابدا قد قضى، وضع رأسه على حجر صغير ولف على عورته خرقة، هذا ما أخذه من الدنيا. فذكر موسى لحاله، إيش الرجل الزاهد هذا الفقير المسكين؟ فقال الرب الجليل لموسى يا موسى بن عمران أرأيت عبدي الصالح هذا؟ شهده الصلاح وعزتي وجلالي لن يجوز إلى الجنة حتى أحاسبه على الخرقة من أين أتى بها وعلى الطوبة ما له فيها، لأنه العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. لا، مش خرقة، مش طوبة، حبة من خردل. أقول هذا لمن يأكل حقوق الناس وأموال الناس ويتخوض فيها، وأنصح نفسي وإخواني والمسلمين والمسلمات أجمعين، كن المظلوم ولا تكن الظالم. في نصف الحساب ادفع بزيادة ولا تدفع بنقص، واخرج راضيا متأكدا أنك بريء الساحة إن شاء الله، واسمح لأخيك اسمح له لك، اسمح له وليس العكس، لا تتشاطر، لا تكون في ذوية، أنت تسارع إلى عذابك، تسارع إلى سخط الله. قال حتى أسأله عن هذه وعن هذه، هذه من أين أتى بها وهذه ما له فيها، هل هي من مشاع أو هي من أموال. نعود أيها الإخوة والأخوات إلى ما بدأنا به هذه الخطبة التي أسأل الله ينفعني وإياكم بها ويسعدنا بها أيها الإخوة. ليست المظاهر إذن، ليست المظاهر إذن. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول شعرا، يقول هذين البيتين: إذا شئت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، فذاك الذي صلحت في الناس سيرته وذاك الذي يصلح للدنيا وللدين. الله، هذا الكلام يا صديق الأمة. قال إذا شئت أن تقع وأن تصيب وأن تعرف أشرف الناس وأعلى الناس وأملك الناس من هو؟ قال فانظر إلى ملك، هو ملك في زي مسكين، هو ملك من ملوك أهل الله، لكن لن تراه في ثيابه الملوك، ستراه في ثيابه مرقعات وخلقان بالية. قال هذا هو الملك، هذا هو الشرف، الشرف في طاعة الله، الشرف أن تكون من أهل الله، الشرف أن تكون من أولياء. تعرفون حين تكون حقا وليس دعوة وزعمة، حين تكون حقا من أهل الله من خاصة الله، ما الذي يحصل؟ ليس خاصة الدعوة تلبى، لا والله يا إخواني، لا والله، خاطرك، خاطرك يغضب له الرحمن، من كسر خاطرك ولو بطرف خبي الله سينتقم لك حتى إن سمحت. قال من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. تخيل عفوة الرب أمام إيذاء العبد المسكين، مسكين مسكين، متى متى يمكن أن نستثير غضب الله علينا؟ إذا عادينا أولياءه، إذا غضبنا منهم، إذا أحزناهم، إذا كسرنا خواطرهم. لا ينام الله عن ثأرهم. انتبهوا، قال لموسى بن عمران كما خرج أحمد بالزهد، فإني أسأل لعبدي لوليي أسأل له كما يغضب الأسد الحرد إذا ديس عريضه. الحرد غضبان وغدوا على حرد قادرين، حرد غضب، كما يسأر الليث الأسد الحرد إذا بيس عرينه. يعاجل الله بعقوبة هذا المعتدي، انتبه. لماذا؟ لأن من اعتدى ليس أنا وليس هو أو هي، إنه أحد أولياء الله، إنه من كب الدنيا على وجهه وتركها من أجل الله، من أجل رضوان الله، من أجل وجه الله، ترك كل شيء. وأنت تركت أمر الله من أجل رضا نفسك، من أجل مشتهياتك وهوائك، كيف تستويان؟ والآن تأتي تغاضبه، تأتي تكسر خاطره، تأتي تحزنه يا مسكين. يبدو أنك سعيت في عطفك وفي آلاك بدون أن تدري. إياك وأولياء الله، العب بعيدا عنه مع أمثالك من الفساق والفجار. إياك أن تقترب من أهل الله. إن أردت أن تقترب وأن تعاملهم فعاملهم بالصدق والمودة، وأن تتعلم والتواضع والخنوع بين أيديهم حتى تستفيد منهم، حتى تتنور بأنوارهم، وإلا لا تقترب منهم، خير لك أن لا تقترب، أن تكون بعيدا. هذه نصيحة أيضا. يحكى أن أحد الأشقياء دخل إلى بيت رابعة العدوية، قدس الله سرها، ليسرق. بيت رابعة، يبدو أنه لم يكن يعلم أنه بيت رابعة، ولعله يعلم، من يعلم، الله أعلم. فذهب لم يجد شيئا، وجد ثوبا خلقا باليا ورخوة لفه في صورة هكذا وخرج، فلم يجد الباب، ما في باب، انتهى الباب. طبعا أنا أعرف قصة مثل هذه عن أحد الصالحين الأحياء، مثل هذه تماما، ما في باب، والحائط إلى السماء، حي لا يزال، نسأل الله أن ينفعنا به. جن الرجل، ما هذا؟ فعال، فوضع الثياب، فوجد الباب، الباب موجود، فحمل الثياب، فغاب الباب، فسمع صوتا يقول له: دع الثياب واقصد الباب، فإن نام المحب فإن المحبوب لا ينام. هذه حبيبتنا، هذه أمتنا، هذه وليتنا من أهلنا وخاصتنا، هي نائمة الآن المسكينة، تستريح، لا تنام إلا إذا تستريح سويعة من الليل، ثم تعود تدأب وتجهد في مرضاة الله تبارك وتعالى. من أنت أيها الشقي؟ قال: دع الثياب واقصد الباب، فإن نام المحب فإن المحبوب لا ينام. الله لا ينام عن أوليائه، يا سلام. قال: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمام. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمام. واصطد بها العنقاء فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. واصطد بها العنقاء، لماذا تصطد؟ بعناية الله. تستطيع بعناية الله أن تحقق المستحيل، المستحيل. واصطد بها العنقاء من المحالات فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. إذن إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين. فذاك الذي صلحت في الناس سيرته وذاك يصلح للدنيا وللدين. وما أجمل ما قال أحد الصلاح، أصلحني الله وإياكم بلطفه ومنه، قال: أيها الإخوة والأخوات، قال: لله تحت ثياب الفقر مملكة أخفاهم عن عيون الخلق إجلالا. مملكة، قال هناك مملكة لله، أين ملوكها يا رب العالمين؟ الملك فلان والملك علان من صعاليك الأرض وأوغاد عباد الله الفسقة الطغاة العصاة المذنبون. كلا، قال أخذرهم عن عيون الخلق إجلالا كرامة، أيها الإخوة، كرامة وتجلة وتوقيرا لهم، أخفاهم عن عيون الخلق. الله يضن بهم ويغار عليهم كما يضن أحدنا بالدرة وبالعلق النفيس، يريد أن يجعلهم له وحده حتى الناس لا دراية لهم بأحوال ولا بمراتبهم ولا بملوكيتهم عند الله، هم الملوك. قال لله تحت ثياب الفقر، تحت ماذا أخفاهم؟ تحت الفقر والمسكنة، غلابة. بعض الناس إذا كان الرجل صالحا وطيبا وفقيرا، والله ينظرون إليه نظر الشذا، يعبرونه بأعينهم. أيها الأخوة، لا يؤخذون له وزنا، شيء طبيعي علينا ألا نعلم. تعلمون لماذا؟ لأنهم ليسوا عبيد الله، هم عبيد اليورو. لو كان عنده يورو يعظمونه، ولكن عندهم مال الله لا يكادون يلتفتون إليه. يقول ماذا نفعل بمال الله عنده من عبادته ونوره وذكره؟ لا نريد هذا طبعا، لأنهم ليسوا عبيدا لله، فلا يبحثون عن أهله ولا خاصته، يبحثون عن معبودهم يعني. إذا لكم أحباء وداء خلصان لمن عنده معبودهم اليورو والدولار والعيار، لا جعلني الله وإياكم منهم، هؤلاء أشقياء عافرون بائسون، وعما قليل سيندمون ويتحسرون. أيها الإخوة، ولكن ولاتا حين مندم وحين تحسر. قال أخفاهم عن عيون الخلق إجلالا، هم الملوك في عز وتكرمة جروا على قرى العز أذيانا. هم الملوك في عز وتكرمة جروا على قلل العز أذيالا. القلل هي أعلى الجبال، أعلى الجبل، قنة الجبل وقلت الجبل، هم يجرون أذيالهم على أعلى ذرى العز. إنهم فوق العز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هؤلاء أخفاهم تحت ثياب الفقر، هناك من أخفاهم تحت ثياب العز والغنى، وهم أهل الله. عجيب، هؤلاء أهله وهؤلاء أهله طبعا. والسر سيأتيكم بعد هذه الحكاية العجب. يحكي أحد الصالحين أصلحني الله وإياكم بما أصلح به الصالحين، قال قصدت مكة شرفها الله وكرمها وزادها بهاء ونورا وقدسا للحج ذات عام، فضللت عن الطريق، أضل طريق المسكين حتى أيقنت الهلك، أيقنت بالهلك، وكاد ينقطع حلقي عطشا وتخرج نفسي، فجعلت أستغيث بالله تبارك وتعالى، فما أنا حتى مرت برهة يسيرة من زمان، وإلى برجل عليه سماء الصالحين. صالحون كما قلنا ليس من ثيابه، من سيما، فلعرفتهم بسيماهم، سيماهم في وجوههم. إذا رؤوا ذكر الله هكذا مباشرة بذكرهم تتنزل الرحمة، كيف بوجودهم وحضورهم؟ شيء أبعد من هذا وأروع من هذا، بذكرهم حين يذكرون تتنزل الرحمة والسكينة. كيف إذا وجد أحدهم؟ اللهم كثرهم بيننا وفينا ومنا. قال عليه سماء الصالحين، قال فاستغثت به، يا أخي أغثني ساعدني. قال إن دللتك على الطريق وعدتك إلى بلدك تفعل ما أطلب؟ قلت نعم، وكرامة إيه؟ عين، ونعمة عين وكرامة. قال الطريق هو كذا كذا كذا، خذ من هنا إلى هناك إلى كذا، بلغ الطريق. فإذا وصلت المدينة فسل عن أميرها المحكم المسلط واعمد إليه ولا تتريث، مثلا بريه مكان آخر إلى الأمير، فإذا سمح لك أذن لك بالدخول عليه وصرت بين يديه فاصفعه على وجهه، على وجه الأمير. قال لا تتكلم، شرط وإلا تهبط. قال خلاص. قال فأخذت الطريق، فإذا بالطريق لاحب، طريق لاحبة ناهجة واضحة، ووصلت قال من نفس الطريق، فدللت عليه، دللت على الأمير بعد إذ سألتها، فلما أدخلت عليه وترددت قليلا ثم اقتربت وصفعته على وجهه، فاحتوشني أركان الدولة وحراس، قال اتركوه، قال فتركوني وقد أيقنت إيه بالعطر، سأقتل سأسنى. قال والرجل لم يتمحر وجهه، لم يحمر، لم يغضب الأمير، نكس برأسه غيرا وعدته المهابة. هي عجيبة. ثم رفع رأسه وقال أي عبد الله، قل لمن دلك على الطريق بعد إذ كدت تهلك، قل له ليست ولاية الله في الفلوات، الذي دلك عليه ومركب صفعي يتعبد في الفلوات وحده، وإنما ولاية الله مع هذه الشارات. وأشار إلى شارات إيش؟ الإمارة والملك، مظهر مظهر أمير حاكم مسلط. قال نحن مع هذه الإشارات ولكن ولاية الله مع هذه الشارات والنجاة بين هذه الجماعات، خدام وحشام وجنود ووزراء وأموال وجوالي وآمر مأمور، ومع ذلك ننجو ونرعى الله لا نغفل عنه لحظة لا إله إلا هو، ونعظم أمره ونحن في الإمرة. اسمعوا ماذا قال أيضا، قال وقل لشيخ الشاعر الذي دلك عليه، قل له من يخلو ولا يحلو فأولى بالصفعات. لست أنا الذي كان ينبغي أن يصفع، شيخك الذي لا تعرفه أنت الذي دلك على الطريق هو أولى بالصفع على وجهه، لأنه يخلو يتعبد الله بالخلوة ولا يحلو. لو حلى بالأخلاق السنيات لما أمرك أن تفعل هذا أي بأحد رجال الله. قل له من يخلو ولا يحلو فأولى بالصفعات. الله أكبر، شيء عجب أيها الأخوة. ولذلك أولياء الله مطبقون على أن الله يستر وليه في خلقه. كيف يستره؟ هذا شأنه لا إله إلا هو. مرة يستره بالفقر، مرة يستره بالغنى، مرة يستره بالجهل، يبدو الناس أنه جاهل، قد يكون أميا لكنه أعلم من علماء كثيرين علم الربانية، وعلمناه من لدنا علما، آتيناه رحمة إيه. ومرة يستره تبارك وتعالى بالقوة والعافية والصحة، ومرة يستره بالمرض والبلايا والزمانات والتباريح والأوجاع، شأن الله. لذلك لا تحقرن أحدا من خلق الله، عامل جميع أهل الملة. قال الحسن البصري قدس الله سره، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، من أراد أن يكون مع الصادقين فعليه بالزهد في الدنيا، فعليه بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، لا يرى أحدا إلا ظنه خيرا من نفسه. هذا هو عن طريق الصادقين، أن تعتقد الخيرية في كل أهل الملة، في كل الموحدين، وأن تكف عنهم، كف عن عوراتهم، كف عن فلبهم، كف عن أعراضهم، كف عن شنآنهم. إبراهيم ابن أدهم أبو إسحاق قدس الله سره، ابن الملك الأمير الملك ابن الملك أيها الأخوة، والذي ترك الملك والإمارة في ساعة في غدو من نهار، خرج في جماعته للصيد على عادته كل كل ضحى، فعن له صيده من بعيد فأخذ في أثره حتى أمعن وانقطع من رفقته، ثم وجد نفسه كالضال في مكان هكذا، فوقف وإذا بصوت يصدح في خلفه أو في أذنه، صوت واضح، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، أضحت حياتك في الله واللعب والصيب الكلام الفارغ، إلى متى؟ إلى متى وحتى متى؟ فقال بلى يا رب، وخر على رجليه المسكين. ومن ذلك اليوم ترك أباه وأهله وملكه وبلده إلى أن مات قدس الله سره الكريم سائحا على وجهه في بلاد الله تبارك وتعالى. هذا إبراهيم بن أدهم، عجب من عجب الرجل، شيخ الزهاد في عصره، مر على قوم يعرفونه، قالوا يا أبا إسحاق بالله عظنا موعظة تنفعنا، عظنا موعظة تنفع لعل الله ينفعنا بها. قال نعم أي إخوان، إذا رأيتم الناس يشتغلون بالدنيا فاشتغلوا أنتم بالآخرة، هل تكفي؟ هل واحدة تكفي؟ وإذا رأيتم الناس يعنون بتعمير الدور والبساتين والقصور فليكن وكتكم أنتم عمارة القبور، عمروا قبوركم، عملوا برازخكم وليس هي قصوركم. وإذا رأيتم الناس يشتغلون بعيوب الناس فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكم. على فكرة تقريبا أطبق أهل الله على أن من يشتغل بعيوب الناس حظه بخس ضئيل جدا من ولاية الله. انتبهوا، هذا ميزان، انتبهوا، هي موازين صعبة جدا، هذه موازين ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها. لا يمكن أن تكون وليا لله وأنت مشتغل مفتح العينين والأذنين على عيوب الناس، لا يمكن. بالعكس، ولي الله لا يكاد يرى من الناس إلا أحسن ما عندهم وأحسن ما فيهم، وينطق بهذا. قال مولانا ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره في تاج العروس، في تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس، قال ومن وجدته إذا سئل عن أحد من خلق الله جعل يبحث له وينقب وينخر عن مساوي، فاعلم أنه خرب القلب ومن وجدته إذا سئل عن أحد من خلق الله لم يذكر إلا أحسن ما عرفه عنه فاعلم أنه من خاصة أهل الله. ميزان، ميزان هذا. وعلى فكرة هذا لا يكون بالتفعل، هذا يصبح ويأتي بطريقة من غير تأثم، من غير تعنن ومكابدة، بسلاسة وسهولة، لأن هذا من طبيعة المؤمن. المؤمن غير كريم سبحان الله العظيم، ويلتمس للناس المعاليه، حتى لو رأى الإنسان مقيما على شيء لا يرضاه الله يلتمس له، يعرف أن هذا إيه؟ مسخضة ومهلكة، ولكن يلتمس له المعاليه. قال فخر الدين الرازي قدس الله سره كلمة اختبستها مرة واختبستها مرة لجلالتها، قال: من كان وجهه إلى الدنيا كان عداؤه لكل خلق الله. تعرفوا لماذا؟ لضيق الدنيا، الدنيا لا تحتمل منافسة، صدقوا الدنيا لا تحتمل منافسة، أي منافسة فيها توجب إيه؟ المعاداة والبغضاء. ضيق الدنيا، ضيق جدا، حقيرة صغيرة الدنيا، لا تستاهل. قال: ومن كان وجهه إلى الله تبارك وتعالى لم يعادي أحدا لشخصه. أنا أعادي ذنبه، أعادي خطأه وأحبه وأبكي عليه وأدعو له بالأسحار وأرجو له أحسن خاتمة، هذا هو. انتبهوا، ومن كان وجهه إلى الله لم يكن معاديا لأحد، أي بشخصه أو بذاته. قال: والسر أنه ينظر من الحق إلى الخلق ويتفطن لدقيق سر الله في خلقه. إنسان رباني، عنده أخ رباني كبير، اللهم اجعلنا منه. انتبهوا، هذا مهم جدا. قال: وإذا الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ اسمعوا الكلمة العجب، يقول: كل نفسك حسيبا وعليها رقيبا، أما نفس غيرك فلا حسيب غيرك. أنت معتني بالناس كثير؟ ما عليك من حسابهم؟ من شيء. وما من حسابك عليهم؟ من شيء. الأعلى يقول ما يقول القرآن كذا: إذا كنت أنت مشغولا بغيرك وأنهم يهلكون أنفسهم، لا يا رجل، مر برفق وانهى بلا تعنيف وكن لطيفا هينا لينا قريبا سمحا. هكذا العارف، على فكرة العارف أمره ونهيه برفق وليم من غير عنف ولا تشديد ولا تغيير أيها الإخوة، متفطن لسر الله تبارك وتعالى، يرجو الخير للجميع، أبدا لا يجعل الهمة البسيطة قبة يهدمها على رؤوس إيه؟ محتقد الكبير أو الصغير، أبدا أبدا، يأمر بلطف، اللهم اجعلنا منهم يا إخوة. هذه علامة إيه؟ الحارفين، هذه علامة الحارفين. هكذا إذن أيها الإخوة، هذه بحر وجوب الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله، لا بد أن نحقق تحقيق الفهم أيها الإخوة عن الله في ربوبيته، في عوارفها، في مبادئها وواسطها، في مأمولاتها. إذا حققنا هذا كان ذلك عون، كان ذلك عفوا عونا كبيرا وعظيما لنا على الاستقامة. ومن وجوهها التي لا أحب أن أخفي المقام عنها بسرعة أيها الإخوة، الحياء من الله، الحياء من الله. تحدثنا في الخطبة السابقة عن التعظيم والتوقير الذي يجر أيضا الخشية والرغب والرهب شان ربهم بالغيب، ويجر أيضا ماذا؟ الحياء. قال أحد أولياء الله: قالت الصديقة البتول مريم عليها الصلاة وأفضل السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال قدس الله سره وتأمل، عندهم فكر عجيب، واحد يقول: والله أنا قرأت هذه الآية ألف مرة بحياتي، لم أتفطن مرة إلى هذا المعنى اللطيف. هذا إيش معنى كتب؟ هذا معنى إلهي. قال: إذا كان هذا الحياء من المخلوقين فكيف الحياء من الخالق؟ يقول: هذا للزناة والزواني من الرجال والنساء، أقول هذا لمن يهتكون العورات والحرمات، لمن لا يرعون لله مقاما ولا وقارا في الخلوات. أين الحياء من الله يا مسلم؟ ألا تستحي من ربك؟ أجعلته أهون الناظرين إليك أم أخف المطلعين عليك؟ الحياء ينشأ من ماذا؟ كما قال الجنيد قدس الله سره، معنى يتولد بين معنيين، معنى مطالعة النعمة ومطالعة التقصير في شكرها في حياء. نقول: كيف مع مطالعة النعمة أو الغفلة عنها مع كفرها والعمل بضد شكرها؟ ينبغي أن نموت حياء من الديان لا إله إلا هو. عجيب هذا الإنسان، عجيب بالله. تأملوا هذه الصورة أيها الإخوة التمثيلية، لو أن أحدا من إخوانك، من جيرانك، من معارفك كانت له إليك حاجة، فجاءك، جاءك متواضعا في مشيته وفي كلامه وفي سؤاله، حتى إذا أخذ حاجته وهي حاجة جزيلة نفترض أنه مثلا استدان منك 100,000 أو 200,000 يورو، شيء كبير جدا، وأنت أعطيته، وبعد إذا أعطيته ما هو إلا يوم أو يومان، حتى إذا رأيته شمرك عن ذراعي ونظر إليك نظر أي أشد وكأنه لا يعرفك، ثم غدا لماذا تنظر إلي هذا؟ أولا بالاحتقار، هذا عبد حقيقي، هذا ظلم حقيقي، أليس كذلك؟ وهذا مع عبد مثله، هو أعطاه دينا ولم يعطيه هبة غير مستردة، أليس كذلك؟ أعطاه المال دينا، لكن هذه حقارة وعدم وفاء ووقاحة وقلة حياء والعياذ بالله، وتقصير في حق صاحب الحق كما يقال، والحياء يمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق، هذا تعريف الشرع والعلمي. فكيف إذا كانت مثل هذه الأحوال مع رب العالمين؟ الله أكبر يا أخي، كلنا هذا الرجل تقريبا على تفاوت. إذا مرضنا أو مرض ابننا أو بنتنا أو زوجنا وخبنا نهلي، صرنا متذللين متصاغرين، يا رب يا رب يا رب، حتى إذا أنعم علينا وقد يأس الطبيب وأيست النفس وانقطع الأمل والرجاء وأعطانا أكثر مما نرتجي، عدنا إليه ماذا؟ بالكفران والنسيان والكنود، وصرنا نمشي المطيط أيها الإخوة، نتمطى كأننا جبابرة في الأرض. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، أين المعرفة؟ ما في معرفة يا إخواني، ما في معرفة، هذه خلق عبد الدنيا، عبد الهوى، وليس عبد الله تبارك وتعالى. مع الله دائما يذل وتواضع. الحياء من الله، إذا كان الحياء من بشر يجعلها تتمنى الموت وأن تكون نسيا منسيا، فكيف الحياء من الله؟ أيها الإخوة، ينبغي أن يكون ممن يحتقب أمثال هذه الكبائر والقاذورات، ثم هو لا يستحي. كيف تكون حياء من الله؟ الفضيل بن عياض تعرفونه، أحد سادات الأولياء قدس الله سره، حج ذات عام حجة، طبعا رأى الناس من أحواله فيها العجب، من البكاء والذل والضراعة والصلاة والقيام في الشمس، أشياء كثيرة، ولكن الرجل لم يدعو بشيء لنفسه، لم يطلب شيئا لنفسه، ولا حتى مغفر ولا أي شيء، يستحي. وظل هكذا يقول إيه الراوي الذي كان يرقبه، ظل هكذا إلى أن خلص ظل الشمس وغاب، يبدأ الناس النفر الآن. فجاء أحدهم يريد أن يعرف بماذا يختم يومه، عرف، قال فرفع يديه ودعا بجملة واحدة، قال واسوأتا وأن غفرت، وأفضيحة وأن غفرت لي. روى عنه أبو نعيم في الحلية أنه قال قدس الله سرهما، قال مرة والله الذي لا إله إلا هو لو خيرت بين أن أبعث فأحاسب وأدخل الجنة وبين أن لا أبعث ولا أدخل الجنة لاخترت أن لا أبعث. قالوا لماذا؟ أهو الحياة؟ قال إي والله الحياة. قال أستحي من الله، سأخذ بين يدي، ربما يعاتبون على بعض الأشياء، ربما يؤنبون على بعض الأشياء، بالحري سيقول لي أعطيتك كذا وكذا، ماذا فعلت ولماذا فعلت كذا وكذا؟ الحياة، أين الحياة من الله؟ ولذلك أيها الإخوة، مراقبة الله كما قال حارث بن أسد قدس الله سره لا تكون إلا على أركان ثلاثة، على الحياء من الله، على الحياء من الله، والمخافة من الله، ومحبة الله. حياء زائد مخافة زائد محبة تساوي ماذا؟ المراقبة. من يزعم أنه يراقب نفسه ويحاسبها، اللهم اجعلنا منهم، فلا بد أن يكون ركن طريقه وبناءه على هذه الأركان الثلاثة. طبعا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، فإنه مما يخفف الحساب على العبد يوم القيامة أن يكون ممن حاسب نفسه في الدنيا. قال مولانا ابن عطاء الله في تاج العروس، قال إذا كان لك وكيل، وكيل في مالك في التجارة، وهذا الوكيل يحاقق نفسه ويحاسبها حساب الشحيح للشحيح، أكنت تحاسبه؟ لا والله لا تحاسبه، هو يحاسب نفسه حسابا جديدا، رجل دقيق في كل شيء. أما إذا كان هذا الوكيل لا يحاسب نفسه ويسهل لها، يعني يبرر ويصور، فأنت تحاسبه وتحاققه وتشدد عليه، ولله المثل الأعلى. من حاسب نفسه في الدنيا وراقبها وزمها وخطمها ومقتها في الله أيها الإخوة حتى استقامت ولانت وشفت وصفت ورقت وعرت، كان أمره سهلا قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا وذنب الخاطئين المذنبين من أمة محمد أجمعين بفضلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قبل أن أغادر مقامي هذا أحب أن أوصي نفسي وإياكم وإياكن بوصية إن شاء الله تبارك وتعالى لعله يكون فيها مخرج من حيلة إبليسية وتزيين شيطاني عظيم والعياذ بالله. وذاكم أن إبليس يأتي الواحد منا أو الواحدة ويقول ما لك ولهذا الطريق، ما لك ولهذه الجهود ولهذه المتاعب والمصاعب، قد جربت وفشلت. وأكيد كل واحد منا له تجربة، تجربة مع قيام الليل وقراءة القرآن وترك المعاصي ظاهرا وباطنا وبذل المعروف وتحسين السيرة والسريرة، ولكن يفشل ويعود. وبعضنا قد يعود أسوأ وأمر مما كان قبلا، يعود أسوأ وأمر بعض الناس والعياذ بالله، حتى مع كبر سنه يعود أسوأ فييأس من نفسه. أبشركم، أوصيكم وأبشركم ونفسي طبعا من قبل، لا تيأسوا ولا تستجيبوا لهذا التسوير الشيطاني. تعلمون لماذا؟ رحمة الله قريبا من المحسنين، ما أدراكم أن عزمة أحدكم في الخير الذي يحبه الله ويرضى سبحانه وتعالى إذا عزمها أو عزم عليها أن تكون آخر عزماته ويبعث على ما مات عليه، وصل إن شاء الله. صحيح؟ قل لنفسك كذا، انتبه، إنما يأتيك إبليس من جهلك أيضا بمجال القدر، يأتيك وهو موقن، أنك موقن بأن أمامك سنوات طوالا طويلة هتعيش كمان 10 أو 20 سنة، من أين لك هذا يا مسكين؟ من أين لي هذا؟ لا أحد عنده، بالعكس قد يكون هذا آخر يوم في حياتك، قد تكون آخر ساعة، والله قد تكون آخر ليلة. طبعا كل من مات كان يعمل أن يعيش أطول، كل من مات، كل من يموت، ولكن كانت هذه آخر ليلة. يا أيها المعدود أنفاسه، لا بد أن يتم العدد، ولا بد من يوم يأتي بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد، كما قال مولانا القطب الرفاعي قدس الله سره. هذا كلامه أبدا. فحين تضع رأسك الليلة على وسادتك قل يا رب أنا أنام بحولك وقدرتك على أحسن العزمات، عزيمة الليلة أن أقوم السحر أبكي وأضرع وأتخشى وأصلي لك، فاللهم أعني على ذلك وقوي في رضاك ضعفي. إن مت من ليلتك، وطبعا انتبه، لا تجعلها عزيمة ليلة، بل اجعلها عزيمة كل ليلة إن شاء الله تعالى. قل يا رب هذه عزيمتي من الليلة فصاعدا بإذن الله تعالى، قيام الليل عزيمتي من الساعة الآن، يعزم الآن في صلاة الجمعة قبل أن نغادر، ولعل ساعة الإجابة إن شاء الله نسعى بموافقتها الآن، يعزم لا تؤخر، لا تقول لا سأعزم بعد أن أعود إلى البيت وأحضر فيلم فلاني وأفعل معصية الفلانية وبعدين أعزم. إبليس يلعب بك يا مسكين، هل هذه الدرجة أنت بسيط العقوبة بيد إبليس؟ لا تلعب مع إبليس، انتبه كن أقوى منه. قل لا، الآن الآن بقلبك وعين بإذن الله سأعزم يا رب وبك أستعين وبك أصول وأجول على أن أترك كذا وكذا وكذا، والله لعلك لا تخرج من المنزل، لا إله إلا الله، والله لعلك لا تصل إلى بيتك، والله لعلك لا تدرك غدا، والله من يدري يا إخواني مساكين نحن. اعزم على هذا، قل هذه عزيمتي يا رب من الساعة فصاعدا قوني عليها، إياك نعبد وإياك نستعين، فإن مت مت على هذه العزيمة وبعثت عليها بإذن الله تعالى. ونية المؤمن أبلغ من عمله، تقول لي وإن عدت في حافرتي قمت الليلة ولا أقم غدا وقصرت، أقول لك اعزم من جديد، جدد حتى تضنيه لعنة الله تعالى عليه، حتى تتعبه، إياك أن تكون أنت يائس أمامه. لماذا لا ييأس هو؟ قال لعنة الله تعالى عليه وعزتك وجلالك، يتحدى رب العزة، وعزتك وجلالك لأهلكنهم أجمعين بالذنوب. قال وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروا لي. هكذا إلى تحدي، هذا هو التحدي الإلهي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.